mi? Ona rast qondir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa darsuna la yazal istamir min kitab Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya li Ibn Abi al-Az rahimahullahu ta'ala. Wa darsuna huwa mustamirran fi mawdu' at-tawhid. وقد قسم الشارح التوحيد كعادته وكما هو الشائع عند ابن تيمية التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هنا نبدأ بتوحيد الربوبية وهو الذي جعله الشارح رحمه الله القسم الثاني من التوحيد فقال: وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار، هذا هو الخبر، بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، نعم، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يعني هذا طبعا أيضا فيه هذا الكلام نظر، كأنهم يعني أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية كأنهم يعني ليس لا أهمية عندهم لتوحيد الإلهية، كأنهم فقط يعني يكتفون بتوحيد الربوبية وهو التوحيد في الخلق، وهو التوحيد في الخلق. وهذا طبعا يعني ليس صحيحا. نعم، المتكلمون تركيزهم الأكثر هو على توحيد هذا التوحيد، توحيد الربوبية. الربوبية لماذا؟ لأن توحيد الإلهية هو متعلق بالأعمال، وموضوع علم الكلام هو العقيدة ليس الأعمال. من أجل ذلك هم ركزوا على هذا الجانب، لا أنهم نفوا الجانب الآخر أو لم يعتدوا به أو لم يجعلوه من لوازم الإيمان، وإلا إذا لم يعتدوا به ولم يجعلوه من لوازم الإيمان فمعاذ الله، هذا كفر وشرك وخروج عن الدين وخروج عن الإسلام. وأي منهم يعني جوز أن يعبد مع الله تعالى إله آخر؟ إذا جوز هذا يكون مشركا، يكون مشركا بالله تعالى. ولكن يعني كل واحد له ملحظ فيما يركز عليه، له ملحظ. تفضل إلى هنا يا أستاذ، هنا ما في أحد. تعال. نعم، يعني هم ملحظهم طبعا وعندما يعني طبعا ركزوا على هذا الأمر لأنهم هذا هو المتعلق بجانب العقيدة، والآخر توحيد الإلهية يعني أن لا يعبد إلا الله تعالى، هذا من باب العمليات، من باب العمليات. وثم هو كما ذكرنا من لوازم التوحيد الإلهية، من لوازم توحيد الربوبية، لأن كل من عبد غير الله اعتقد فيه ربوبية إما كبيرة أو صغيرة بناء على اعتقاد الربوبية في الشيء أي النفع والضر في الشيء الإنسان يعبده، وإلا فلماذا يعبد؟ لماذا يعبد؟ لماذا لا يعبدون هذا الكوب والماء؟ لأنهم لا يعتقدون فيه ربوبية لا صغيرة ولا كبيرة. نعم، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. يعني النقيض هو أن هناك يعني خالقان متكافئان في الصفات والأفعال، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونه مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يحكي الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم، يعني قالوه على سبيل الاستفهام الإنكاري، يعني الذي هو من ينبغي أن يكون عند المخاطب من المسلمات الذي ينكر، الذي يعني وخلاف الإنكار يعني يكون من المسلمات، يعني لا شك فيه، يعني هذا من المسلمات. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. يعني يقول ما أنزل، تعلم أن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، تعلم أنه هو الذي أنزلهم، يعني هو كان معترفا برب السماوات والأرض وأنه الفعال، وأنه يعني قاله له موسى تعال قد علمت هذا وما أنكر ذلك. وقال تعالى عنه عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا هذا متعلق بجحدوا، جحدوا بها ظلما وعلوا، يعني ليس الجحد عن عقيدة بل ظلما وعلوا واستكبارا في الأرض. نعم، ولهذا قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، يعني هذا في علم البلاغة يسمى بتجاهل العارف. يعني قال وما رب العالمين، مع أنه كان يعلم ما هو رب العالمين. قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم وربي وآبائكم الأولين، يعني هو الذي خلقكم وخلق آباؤكم الأولون أول، فمن أين أتيتم وأنتم قبل وجودكم يعني يحتاج العالم إلى رب، والآباؤكم الأولون كانوا يحتاجون إلى خالق. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما كنتم تعقلون. وقد زعم على كل حال، يعني هذه الآيات في أن فرعون كان يعلم وجود الله تعالى ويعتقده في باطنه، ولكن جحده ظلما وعلوا في الأرض واستكبارا. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لا نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا تبين له موسى أنه معروف وأن آياته ودلائله ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من كل من معرفة كل معروف. يعني يقول طائفة، زعم طائفة أن فرعون سأل موسى، يعني هو كان يقر بوجود الله، يعني المقصود هنا قلنا هو كان يقر في قلبه، وقالوا يعني كان يقر هو بلسانه أيضا، ولكن هو سأل ما رب العالمين، يعني قال أنا أعرف أن هناك ربا للعالمين، أعتقد ذلك، ولكن ما أعرف ماهيته، فعرفني. يقول لموسى، عرفني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، عرفني بماهيته. كذا بعضهم فسر الآية، ويقول موسى ما استطاع أن يعرف الماهية، مفهوم، فأفحم كأنه، فأنه ألزم وأفحم. يقول قد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى المستفهم عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية الله، يعني لم تكن، عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد. ما رب العالمين هذا مقصود، يعني كأنه ليس له وجود، يعني هذا الذي يقصده فرعون بقوله وما رب العالمين، لا أنه يقصد يعني عرفني بماهيته، أنا أعرف أنه موجود ولكن عرفني بماهيته. كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لا نافيا له، يعني بلسانه ليس بقلبه، كما لأنه قلنا بقلبه كان يعلم ذلك، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم ماهيته، كما قال هؤلاء، قالوا كانوا مثبتا له ولكن يطلب معرفة الماهية. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يسأل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن للعالم صانعان، أن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. يقول ما أحد قال بهذا، صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. يقول ليس معروفا عن أحد من الطوائف قال هذا. وهناك يأتي السؤال، هناك الثنوية المجوس أثبتوا إلهين، كيف تقول يعني ما أحد من الطواف قال هذا؟ يقول فإن الثنوية والمجوس من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. يعني هؤلاء الثانوية المجوس والمانوية القائلون بأن النور إله وظلمة إله والعالم صدر عنهما، يعني ما قالوا بإلهين متماثلين، بل قالوا يعني الإله الخير والإله الشرير، مفهوم، والإله الخير هو النور والشرير هو الظلمة، ما جعلهما متماثلين، يعني أثبتوا الإلهين ولكن لم يجعلهما متماثلين. حتى بعضهم أجمعوا على أن النور الإله الخير يعني هو قديم، وأما الظلمة هل هو قديم أم حادث، إذا ما صاروا مثل متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. يعني يقولون صانع العالم واحد، خالق العالم واحد، ولكن يقولون بتعدد الآلهة المعبودين، ليس تعدد الخالق، مفهوم؟ ليس بتعدد الخالق، لأن كان هذه قضية التعدد الذين يعني النصارى، طبعا هذه كلها من تحريفات النصارى والذين أتوا بعد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني أوجدوا هذه عقيدة التثليث التي كانت في القديم عند الرومان، نعم، اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وأنهما متحدة وأن الثلاثة متحدة، مفهوم، أخذوا التثليث من هناك. فعندما تسألهم تقول لهم يعني قبل عيسى من خلق العالم؟ يقولون الله خلقه، يعني أثبتوا الخالق الواحد، ولكن جعلوا عيسى معبودا ومتحدا مع الله تعالى، لم يثبتوا يعني ثلاثة آلهة متكافئة ومتماثلة. يقول حتى النصارى ما أثبتوا ذلك. هذا الذي يقوله. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا العالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الإله أي الأب والابن والروح القدس إله واحد، يقولون الثلاثة إله واحد، وهم إله واحد. يقول وقولهم بالتثليث متناقض في نفسه، نعم، لأنه يقول كيف يكون الثلاثة واحدا وهي منفصلة، ويقولون هي غير منفصلة، يعني ينقضون نفسه. وقولهم في الحلول أفسد منه، نعم، يعني بقولهم بأن الله قد حل في عيسى أو في مريم، هذا أفسد من قولهم بالتثليث. ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات، ثلاثا بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. يعني يقول الشارح رحمه الله تعالى النصارى في بيان عقيدتهم الأولى، أصل عقائدهم وعقيدتهم الأولى، هم ما يستطيعون أن يشرحونها، وعندما يحاولون شرحها يكونوا مضطربين وما يتفقون فيما بينهم، وثم ما يستطيعون أن يبوحوا بشيء تتقبله العقول. من أجل ذلك ماذا يقولون؟ يقولون العقيدة الدين هو محله القلب وليس العقل، تخلى عن عقلك وآمن، مفهوم، تخلى عن عقلك وآمن، ومرن نفسك على هذا الإيمان حتى يستقر في قلبك. هذا يعني هذا هو يعني الذي يحاولون أن يقنعون أنفسهم به، ويقنعون يعني الناس به، أن الإيمان محله القلب وليس العقل، مفهوم، القلب وليس العقل. وأما الدين الإسلام فيقول فكر وآمن. ويجعلون علماء الإسلام أول واجب النظر في معرفة الله، التفكير العقلي، يعني التفكير، إما معرفة الله أو النظر في معرفة الله، يعني التفكير العقلي. واختلفوا في إيمان المقلد هل هو صحيح أم لا، وإذا كان صحيحا هل هو الإنسان آثما بالإيمان التقليدي أم ليس بآثما؟ يعني كلها ما معنى هذه؟ أنه يجب على المكلف أن يؤمن بالله عن طريق العقل، مفهوم؟ يعني فكر وآمن. وأما النصارى يقولون آمن بدون تفكير، لأنه هذا مقتضى يعني ما آمنوا به أن لا يفكر، إذا فكرت تحكم ببطلانه، ها؟ تحكم ببطلانه، فكيف تفكر؟ فكيف يأمرونك بالتفكير؟ نعم نعم، نتوقف هنا بعد دقائق. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام.